السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وسنواصل في هذا المجلس إن شاء الله تعالى حديثنا عن أنواع الخيار. كنا بدأنا في آخر مجلس في الحديث عن خيار العيب، ومر معنا بأن العيب عند الفقهاء هو كل وصف مذموم، هو كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع منه، اقتضى العرف سلامة المبيع منه. إذن هكذا عرف الفقهاء العيب. وقد نص غير واحد من أهل العلم على ثبوت خيار العيب، نص غير واحد من العلماء على ثبوت خيار العيب، بمعنى أن الإنسان إذا اشترى شيئا فيه عيب فله الخيار، له الخيار إما في إمضاء البيع أو رده وفسخه. بل نقل بعضهم بأنه لا خلاف بين العلماء في ثبوت هذا الخيار، يعني بعضهم ينقل الإجماع في ذلك، وأنه لا خلاف بين العلماء في ثبوت خيار العيب. ومن المعلوم في أحكام البيع أن صاحب السلعة وصاحب المبيع إذا كان في سلعته عيب وفي الشيء الذي يبيعه عيب، فيجب عليه شرعا أن يبينه. يعني من كانت له سلعة يبيعها للناس وهذه السلعة فيها عيب، يبيع مثلا سيارة والسيارة فيها عيب، يبيع آلة معينة وهذه الآلة فيها عيب، يبيع هاتفا وهذا الهاتف فيه عيب، يلزمه شرعا أن يبين هذا العيب. ولا يجوز أن يقول كما يقول بعض الناس، يعني بعض الناس كي تقول له لازم تبين العيوب يقول لك يدبر راسه المشتري، يدبر راسه، أنا نبيع له سيارة ويروح يقلبها، يديها عند ميكانيكي، يديها عند بولي كما يسموه إلى آخره. لا، هذا خطأ. إن كنت تعلم بأن سيارتك فيها عيب فيجب عليك شرعا أن تبين للمشتري هذا العيب. والدليل على وجوب بيان العيوب ما ثبت في الصحيحين من حديث حكيم ابن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فإن صدق، بمعنى إن صدق البائع والمشتري في عقد البيع ولم يكذب أحدهما، لأن كثير من التجار مع الأسف الشديد قد يكذب في البيع، قد يكذب في البيع، يقول مثلا سيارة فلانية يعني ساومني فيها يعني أحد بكذا وهو كاذب، يقول مدوا لي كذا وهو كاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحث على الصدق، لأن الصدق يعني واجب شرعا كما تعلمون، والصدق يهدي إلى البر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا في هذا الحديث يقول فإن صدق وبين. ما معنى بين؟ أي بين يعني ما قد يكون في السلع وفي البضائع وفي المبيعات من عيوب. فالسلع إذا كان فيها عيب لابد من بيان العيب، لهذا قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. قال وإن كذبا وكتما، مراد بالكتمان هنا يعني كتمان العيوب ونحو ذلك. وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ولهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبرة طعام، يعني كومة فيها طعام، الصبرة هي الكومة، صبرة طعام كشعير القمح ونحو ذلك، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده داخل تلك الصبرة فأصاب أصابعه عليه الصلاة والسلام بلل، يعني كدخل يده الداخل وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، وإلا ما الذي يدريه يعني ما في هذه الصبرة. فلما أدخل يده أصاب أصابعه بلل، يعني في أسفل الطعام من داخل الطعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا صاحب الطعام ما هذا، يعني ما هذا البلل؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله، يعني هذا القمح والشعير أصابه المطر، فجف يعني جف أعلاه وبقي ما في الأسفل مبللا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل جعلت المبلل فوق هذا الطعام؟ يعني علاش المبلل راك تخبيه من تحته؟ والمليح تظهره كما يفعل الكثير من تجار الخضر والفواكه، تعرف دائما من فوق يزين لك بالحاجة المليحة والرشي كامل يرميه من تحت. فقال أفلا جعلت ذلك يعني فوق الطعام؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، من غش فليس منا. إذن فمن الغش أن تبيع بضاعة فيها عيب وأنت تعلم ذلك العيب ولا تبينه، هذا من الغش الذي تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من أهله وأصحابه، فقال من غش فليس منا. إذن فلا شك أن من باع شيئا فيه عيب فيجب عليه شرعا أن يبين ذلك العيب، ومتى باعه بذلك العيب، متى باعه بذلك العيب واشتراه المشتري وهو لا يعلم بذلك العيب ثم تبين له العيب، فإن هذا المشتري يثبت له ما يعرف عند الفقهاء بخيار العيب. وهذا الخيار استدل له العلماء بعدة أدلة، يقول قائل وأين الدليل على أنه يوجد في العيب خيار؟ فأقول استدل العلماء لثبوت خيار العيب بأدلة عدة، منها قول الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وكما جاء في الحديث إنما البيع عن تراض. إذا فدل الكتاب والسنة على أن البيع مبني على ماذا؟ على التراضي، ولا شك أن المشتري إذا اشترى شيئا فيه عيب فلا شك أنه لا يرضى أبدا بوجود ذلك العيب فيما اشتراه، وبالتالي فيكون البائع قد باع المشتري شيئا بغير رضاه، فيختل بذلك أعظم يعني شرط وركن من أركان البيع، وهو ماذا؟ التراضي. أيضا مما استدل به العلماء على ثبوت خيار العيب حديث المصرات، يعني من اشترى شاة مصرات أو محفلة. والشاة المصرات تكلمنا عليها في دروس ماضية، يعني هي الشاة التي يعني يتركها صاحبها لأيام من دون حلب ثم يذهب بها إلى السوق ويبيعها كذلك، وضرعها مملوء بالحليب، فيظن المشتري بأن الحليب الذي في هذه الشاة وفي ضرعها هو يعني حليب يوم وليلة، بينما هو حليب أيام بلياليهن، فيعني يخدع بذلك المشتري، وهذا يعني ليس عيبا كما سيأتي، يعني هذا ليس عيبا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له ماذا؟ الخيار، أثبت له الخيار كما في حديث أبي هريرة المشهور. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال: إثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. يقول إثبات الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. هذه الشاة المصرات ليس فيها عيب، يعني لا هي عرجاء ولا هي عورة، ما فيها حتى عيب، ولكن صاحبها يعني دلس على المشتري، دلس على المشتري أوهمه بأن هذا اللبن هو لبن يوم وليلة، بينما هو لبن عدة أيام، حليب عدة أيام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثبت لهذا المشتري الخيار مع أن هذه شاة لا عيب فيها، وإنما يعني حصل له مجرد تدليس، فلأن يثبت له الخيار مع وجود العيب أو لا. يعني كيف لو كانت هذه الشاة مثلا فيها يعني عور أو كذا؟ فلهذا يعني يقول ابن قدامة إثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. مما استدل به أهل العلم أيضا على إثبات خيار العيب ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به. إذا رجل اشترى غلاما فيه عيب وعند شرائه له لم يكن يعلم بذلك العيب، ثم لما علم به قال فرده، قال وبه عيب لم يعلم به فرده. فقال البائع: غلة عبدي. إذا طلب البائع من المشتري أن يعطيه غلة العبد يعني خلال الأيام التي بقي عنده، يعني العبد هذا ممكن يشتغل ولا غير ذلك، فقال إذا ما دام هو راح يرجع لي عبدي يرجع لي معه واش خدم الغلة تاعه. قال: غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان، وفي روايات أخرى الخراج بالضمان. يعني هذا العبد يعني كان ضمانه مدة مكثه عند المشتري، كان ضمانه على المشتري، يعني لو أصابه شيء كان هو الذي يضمن، ثم هو من أطعمه وسقاه يعني خلال المدة التي بقي عنده. إذن فهو أولى بغلته، هو أولى بغلته. هذا الحديث بسببه يعني حديث ضعيف، حديث ضعيف لأنه من رواية خالد أو مسلم بن خالد الزنجي، من رواية مسلم ابن خالد الزنجي، ولكن الحديث الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام الغلة بالضمان أو الخراج بالضمان، يعني هذا المرفوع صحيح، هذا المرفوع صحيح، ولكن سبب الحديث ضعيف. وأنا طبعا ذكرت، تعمدت أن أذكر يعني هذا الحديث لأبين ضعفه، لأن الفقهاء يستدلون به في هذا الباب، فلا يصح الاستدلال به لأنه ضعيف، لأنه ضعيف. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث الغلة بالضمان أو الخراج بالضمان فهذا صحيح، يعني ثابت يعني بمجموع ماذا؟ طرقه. وأنبه يعني خاصة طلاب العلم والأئمة يعني في خطأ قد يقعون فيه وما وقعنا فيه نحن أيضا للفائدة، يعني أحيانا وأنت تقرأ مثلا لا أدري يعني صحيح سنن أبي داود أو صحيح ابن ماجه، فأحيانا قد يساق حديث، قد يساق حديث، وهذا الحديث فيه قصة أو فيه سبب، وعلى إثر ذلك السبب يذكر حديث مرفوع، فتلقى من تحت حديث صحيح، يقول لك حديث صحيح فتظنه صحيحا بكل ما فيه وهو ليس كذلك. يعني أحيانا المؤلف يعني لما حكم على هذا الحديث بالصحة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان فقط، وأما السبب فهو ضعيف، السبب يعني ليس له طرق يتقوى بها خلاف المرفوع، المرفوع له طرق يتقوى بها، فهذا لابد من الانتباه إليه. ولذلك من يقرأ بكثرة صحيح الجامع وضعيف الجامع لشيخ الألباني رحمة الله عليه سيجد فيه يعني ما أذكره الآن، يعني قش بكثرة بزاف صح، يعني فيه أمثلة لا بأس بها. يعني أحيانا تجد حديث في صحيح الجامع وفي نفس الوقت تجده في ضعيف الجامع، لماذا؟ لأن الحديث فيه جزء منه تقوى بمجموع الروايات وجزء آخر بقي ضعيف، فهو يريده في الصحيح بناء على ما حصلت له ماذا؟ القوة، ويريده في الضعيف بناء على ما فيه من عبارة بقيت ضعيفة لم تتقوى. فهذا يحصل كثيرا يعني في كتب تخريج، فعلى يعني طالب العلم أن يتنبه لذلك. إذن هذا الحديث نحن يعني ذكرناه من أجل سببه، وهو قوله في أثناء الرواية يعني اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عيب فرده، فاستدل به بعض العلماء على إثبات خيار العيب بهذا الحديث، ولكنه ضعيف لا يصح. أيضا من أو مما يستدل به أهل العلم على ثبوت خيار العيب ما حصل في خلافة عثمان، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة وغيرهما بسند صحيح عن سالم ابن عبد الله بن عمر أن أباه ابن عمر باع غلاما، يعني ابن عمر كان له غلام فباعه على شخص، فوجد به المشتري عيبا، يعني الغلام الذي اشترى ذلك أو المشتري الذي اشترى ذلك الغلام لما أخذه إلى بيته وجد به عيبا، فخاصم ابن عمر إلى عثمان، يعني راح شكا إلى عثمان الخليفة في ذلك الزمان، يعني قال له هاوي ابن عمر باعني غلام فيه عيب، فخاصمه إلى عثمان. يقول الراوي وهو سالم قال فسأله عثمان، يعني سأل عثمان بن عمر يعني كيف بعت يعني هذا الغلام الذي فيه عيب على هذا الرجل المشتري، فقال ابن عمر بعته بالبراءة، يعني بعته على أنني بريء من العيوب التي قد توجد فيه. وهذه مسألة راح جينا قريبا يا جماعة، اللي هي البيع مع البراءة من العيوب، ما حكمه؟ إذن ابن عمر يقول أنا بعته بالبراءة، يعني بعته بشرط أنني بريء من كل عيب قد يظهر في هذا الغلام، قال بعته بالبراءة. فقال له عثمان، قال عثمان لابن عمر، فقال أتحلف له، يعني تحلف للمشتري لقد بعته وما به عيب تعلمه، يعني قد العيب هذا اللي فيه الآن الذي ظهر الآن، هل تحلف بأنك لم تكن على علم به؟ تحلف على ذلك؟ فأبى ابن عمر رضي الله عنه أن يحلف، أبى ابن عمر رضي الله عنه أن يحلف. وهذا لا يعني طبعا أن ابن عمر كان يعلم العيب ولم يحلف، لا، لم يحلف، يعني تعظيما لاسم الله جل وعلا. يعني بعض الناس يعني قد يتخذ هذا ما يقول كان نحلف على جل فرطة، ما يرجع لي فرطة بتاعي وكان لا فعله. فأبى ابن عمر رضي الله عنه أن يحلف. يقول فرده عليه عثمان، قالوا ما دام ما حلفتش إذن يثبت للمشتري ماذا؟ خيار العيب، يثبت للمشتري خيار العيب. فرد المشتري ذلك الغلام لابن عمر، فأعطاه ابن عمر رضي الله عنه ماله، أعطاه ابن عمر رضي الله عنه ماله. والعجيب سبحان الله أن ابن عمر هذا الغلام، هذا العبد، باعه على ذلك المشتري بثمن لا أذكره الآن، يعني بحلو بثمن. فلما استرجع ابن عمر ذلك الغلام وفيه ذلك العيب، باعه ابن عمر رضي الله عنه بأكثر، يعني عاود ابن عمر اللي كان يشتري واحد آخر، يعني اشتراه منه بثمن أكبر، مع أنه ماذا؟ يعني ابن عمر بعد ذلك اطلع على العيب والظن به أنه يبينه للمشتري، فباعه يعني بأكثر من السعر الذي باعه به يعني في المرة الأولى. إذا فهذه الحادثة التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه تدل على أنه كان متقررا عند الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ ثبوت خيار العيب، وأن الإنسان إذا اشترى بضاعة فيها عيب فله ماذا؟ له يعني حق، له الخيار، يعني له إما أن يمضي البيع وإما أن يرده ويفسخه. طيب، إذا يعني هذه يعني مجمل الأدلة التي استدل بها العلماء على ثبوت خيار العيب. مسألة في هذا الباب، لو أن شخصا، لو أن شخصا باع على شخص آخر شيئا ما، شيئا ما، وظهر في ذلك المبيع عيب، ظهر في ذلك المبيع عيب، ولكن اختلف البائع والمشتري، اختلف البائع والمشتري، فالبائع يقول أن هذه البضاعة يعني لما كانت عندي لم يكن فيها هذا العيب، إذا تعيبت عند المشتري، يعني إذا فيها عيب إذا المشتري هو اللي عيبها، أنا عندي كانت سليمة. والمشتري يقول عكس ذلك، يقول تعيبت أو كانت معيبة عند البائع، كانت معيبة، كان بها هذا العيب عند البائع. إذا فإذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، ها ما الحل يا جماعة؟ ما الحل يا جماعة؟ أقول هذه المسألة كما قال العلماء فيها تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل ولها حالات أو حالتان على الأقل، لها حالتان. الحالة الأولى إن كان الحال، يعني الحال اللي هو الواقع، إن كان الواقع لا يحتمل إلا صدق أحدهما، يعني إما البائع أو المشتري، فإن القول قوله، فإن القول قوله. يعني ننظر يعني هناك حالات يعني إذا تأملنا فيها يعني نجزم بأن العيب إنما كان عند البائع وليس عند المشتري، وأحيانا العكس، حالات أخرى نجزم بأن العيب إنما حدث عند المشتري وليس عند البائع. فإذا كان الحال الواقع لا يحتمل إلا صدق يعني أحد الطرفين فالقول قوله طبعا. ولذلك مثل الفقهاء، شو يا جماعة الفقهاء يمثلوا بزاف بالغلام، احنا غير ما معناش العبيد معناش، ولكن يمثلون كثيرا بهم. لو أن العيب مثلا كان إصبعا زائدة، يعني رجل باع عبدا للمشتري وهذاك العبد كان عنده إصبع زايد في إحدى يديه مثلا، عنده 6 إصبعتين، تعرفوا كان أحيانا مرض يعني واحد يطلع له هذا إصبع صغير مع إصبع واحد آخر، يقول لي عنده شحال؟ 6 إصبعتين، هذا عيب في الخلقة. ها؟ طيب العيب هذا وين كان يا جماعة؟ عند البائع ولا المشتري؟ ها؟ كيف عند كده المشتري اسمه خرج الإصبع، هذا لا يمكن. إذا فهذا العيب لا يحتمل أن يكون حدث إلا عند البائع، صح ولا لا؟ إذا في هذه الحالة يكون المشتري هو الصادق، يكون المشتري هو الصادق لما قال هذا العيب كان عند البائع وليس عندي. إذا فإذا كان الواقع لا يحتمل أن يكون العيب قد حدث إلا عند البائع، فحينئذ يكون القول قول من يا جماعة؟ قول المشتري، يكون القول قول المشتري كالإصبع الزائدة. أحيانا العكس، طبيعة العيب تقتضي أن يكون العيب حدث عند المشتري. المشتري مثلا جاب لنا هذاك العبد، هذاك الغلام مفجر في رأسه ولا يزال الجرح يثعب دما، يسيل دما، ولما سألنا قلنا له هذا العبد أخته شريته، يقول عندي 1 شهر من شريته، إيه يعني شهر والدم يسيل. إذا من الواضح أن هذا العيب حدث عند من يا جماعة؟ حدث عند المشتري. إذا فالواقع لا يحتمل إلا أن يكون البائع ماذا؟ هو الصادق، وأن العيب إنما حدث عند المشتري وليس عند البائع. إذا فحينئذ نقول للمشتري لا خيار لك. إذا فإذا كان الحال والواقع يعني يقتضي صدق يعني أحد الطرفين فالقول قوله. وأما إن كان الواقع يعني يحتمل أن يكون هذا العيب قد حدث إما عند البائع وإما عند المشتري، يعني شخص مثلا باع على شخص آخر ثوبا فوجد ماذا؟ ممزقا، لقاه مقطع، فاختلفوا، يعني البائع يقول أنا بعته لك سليم، والمشتري يقول له لا أنا شريته من عندك هكذا مقطع، ولكن ما انتبهتلوش فقط. وقطع هذا الثوب أو الخرق في هذا الثوب يحتمل أن يكون حدث عند البائع ويحتمل أن يكون حدث عند المشتري. هذه الحالة الثانية وهي الحالة التي يحتمل فيها صدق كلا الطرفين. الحالة الأولى لا يحتمل يعني صدق الطرفين معا، بل لا يحتمل إلا صدق البائع والمشتري، هذه الحالة الأولى. الآن في الحالة الثانية، الحالة والواقع يحتمل صدق الطرفين، قد يكون البائع صادقا وقد يكون المشتري صادقا. إذن فما الحكم حينئذ؟ أقول في هذه الحالة اختلف الفقهاء، اختلف الفقهاء، فمنهم من قال القول قول المشتري، منهم من قال القول قول المشتري، وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة أن القول يعني قول المشتري. والقول الثاني في المسألة أن القول هو قول من يا جماعة؟ قول البائع، أن القول هو قول ماذا؟ البائع، وهذا هو قول أكثر العلماء، هذا هو قول أكثر العلماء، وهذا القول الثاني هو الصحيح، القول الثاني هو الصحيح أن القول قول البائع. وقد مر معنا يعني لو تذكرون في بلوغ المرام إذا اختلف المتبايعان فالقول ماذا؟ قول البائع، إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع. إذن فالراجح أن القول هو قول البائع، فإذا قال البائع أنا بعته هذا الثوب سليما فالقول قوله، فالقول قوله، ولكن قال العلماء يؤمر مع ذلك باليمين، يؤمر مع ذلك باليمين، فالقول قوله ولكن بشرط أن يحلف، ولكن بشرط أن يحلف، فإذا حلف فالقول قوله. إذا قل المشتري الظاهر أن هذا الثوب إنما تمزق عندك وبالتالي فلا خيار لك، لا خيار لك في هذا العيب الذي حدث، لأن الظاهر أنه ماذا؟ حدث عندك. إذا فالقول قول البائع مع ماذا؟ مع يمينه. نعم تفضل. إذا فالقول قول البائع مع يمينه، ولكن لو نكث البائع عن الحلف، البائع قال كان ما نحلفش، يعني قال هذا العين لم يكن عندي ولكن مع ذلك أنا لا أحلف كما فعل ابن عمر، قال أنا لا أحلف، فحينئذ يكون القول ماذا؟ يعني قول المشتري، يكون القول قول المشتري. إذا فإذا نكث البائع عن اليمين يكون القول هو قول المشتري. والعلماء وجماهير العلماء قالوا القول قول البائع، لماذا يا جماعة؟ أولا للحديث الذي مر معنا إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، فالقول قول البائع. ثم يقال أيضا الأصل، الأصل هو عدم العيب، يعني أنت لما جئت شريع لي الثوب هذا يعني ظاهر أنك قلبته وأنه كان سالما من التمزيق من الخرق من العيوب، إذن فالأصل هو عدم العيب، فالعيب يعني أمر طارئ على هذا الأصل، يعني الأصل في الأشياء أنها غير معيبة، فمن ادعى العكس فهو الذي تلزمه ماذا؟ البينة، يعني جيب بينة أنك اشتريته كذلك، مع مدام ما عندكش بينة أيها المشتري، إذن فالقول قول البائع مع يمينه طبعا، مع يمينه طبعا. إذن هذا هو يعني تفصيل هذه المسألة، وهذا التفصيل تدل له أيضا قصة عثمان مع ابن عمر، تدل له قصة عثمان مع ابن عمر، لأن ذلك الغلام الذي باعه ابن عمر لذلك الرجل وادعى بأنه فيه عيب وأن هذا العيب كان قديما، كان عند ابن عمر، فقال له عثمان رضي الله عنه أتحلف، يعني عرض عليه أن يحلف، فلو حلف ابن عمر لكان القول قوله، لو حلف ابن عمر لكان القول قوله، وإلا فما فائدة أن يحلف، ولكن لما أبى ابن عمر رضي الله عنه أن يحلف فحينئذ جعل عثمان رضي الله عنه القول قول المشتري وأثبت للمشتري الخيار. طيب المسألة التي بعد ذلك ما الذي يثبت في خيار العيب؟ خلاص يعني رانا متفقين أن البضاعة التي باعها هذا البائع على المشتري الفلاني فيها ماذا؟ فيها عيب، فيها عيب، وأن المشتري له الخيار، له الخيار. فما هو هذا الخيار الذي يثبت للمشتري؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المشتري يثبت له خيار إمضاء البيع أو رده، وإذا أمضاه فليس له الحق في الأرش. الأرش، كلمة الأرش يا جماعة فيها همزة مفتوحة وراء ساكنة وشين، وسيأتينا ما هو الأرش عليه، وش معناتها الأرش. إذا قالوا، شكون اللي قالوا يا جماعة؟ الحنفية والشافعية قالوا أن المشتري إذا اشترى بضاعة فيها عيب فهو مخير بين شيئين. الشيء الأول اللي هو الرد، الشيء الأول هو ماذا؟ الرد، يعني يرد البضاعة والآخر يرجع له دراهمه، هذا واضح. الشيء الثاني أن يمسك البضاعة، يقول خلاص يعني أنا صح هذا السيد أو باع لي بضاعة فيها عيب، صح ما معليش نرضى بها. فإذا اختار أن يمسك البضاعة ليس له أن يطالب بشيء اسمه ماذا يا جماعة؟ الأرش، واضح؟ بعد شرح الأرش. القول الثاني في المسألة اللي هو قول الحنابلة، قول الحنابلة، الحنابلة قالوا يعني مثل قول الحنفية والشافعية، يعني قالوا له الخيار إما أن يرد البضاعة، السلعة ويرد له ثمنها الذي اشترى به، وإما هنا يأتي الفرق بين قول الحنابلة وقول الأحناف والشافعية، قالوا وإما أن يختار أن يمسك البضاعة والسلعة على أن يكون له أرش العيب، وش هو أرش العيب يا جماعة؟ أرش العيب هو أن تقوم هذه السلعة صحيحة ومعيبة، يعني نقومها وهي صحيحة. مثلا عندي هاتف هذا، نقومه، قال إذا كان سليما من هذا العيب شحال تقول قيمته في السوق؟ تجار عادة بكم يبيعونه؟ قال إذا كان صحيحا يبيعوه مثلا بمليون سنتيم، يعني 10,000 دينار جزائري، يبيعوه مليون سنتيم. طيب إذا كان فيه العيب الفلاني الذي ظهر عند المشتري، بشحال يبيعوه يا جماعة؟ ب8,000 دينار، 800,000 سنتيم. إذن يقوم، تقوم هذه السلعة صحيحة وتقوم بهذا العيب. قال إذا كانت صحيحة 10,000 دينار، إذا كانت معيبة بهذا العيب الفلاني الذي وجده المشتري فيكون سعر هذا الهاتف 8,000 دينار. ثم ننظر إلى النسبة، التي نقص بها هذا الهاتف بسبب هذا العيب، يعني بين 10,000 و8,000 دينار، يعني نزل بشحال؟ بالمئة يا جماعة، بالمئة، ماشي بالدراهم، يعني ديروا نسبة مئوية، يعني إذا قارنا 10,000 دينار ب8,000 دينار النسبة هي شحال يا جماعة؟ 20%. إذن نقص بنسبة 20%. إذن وش نديروا؟ على مذهب الحنابلة إذا اختار المشتري أن يمسك المبيع، إذا اختار المشتري أن يمسك المبيع قال أنا هذا الهاتف خلاص معليش شديته شريته في عين، إذن أنا أحتفظ به، أنا أحتاجه ويناسبني. ولكن الحنابلة في هذه الحالة يلزمون البائع، يلزمون البائع أن يرد للمشتري 20% من ثمن الهاتف. وهنا يا جماعة لابد أن نفرق بين القيمة والثمن، نفرق بين القيمة والثمن، كان فرق يا جماعة. الثمن هو ما اشترى به المشتري، الثمن هو ما اشترى به المشتري. يعني ممكن هذا الهاتف اللي بعته أنا المشتري، يعني التجار عادة يبيعونه مثلا ب10,000 دينار وأنا بعته له ب900,000، إذن فهذا الهاتف ثمنه كم؟ 9,000. قيمته كم؟ 10,000. إذن كي يرجع له هنا؟ يرجع له 200,000؟ لا، يرجع له أقل، يرجع له شحال؟ يرجع له 100، يرجع له 20%. يعني 9,000 دينار نشوفوا شحال 20% تاعها، ها وراح تكون 100 وشي، ها فهذيك 100 وشي هي اللي يرجعها المشتري البائع للمشتري. واضح؟ واضح يا جماعة؟ فهمتوا؟ إذا الفرق بين القيمة والثمن، القيمة هي القيمة التي عادة تباع به هذه السلعة عند التجار في السوق، هذه القيمة الحقيقية للشيء. وأما الثمن فهو الواقع الموجود معنا. الثمن أن نسأل المشتري أنت الهاتف هذا مش عاد بحولك، إذا بحوله مثلا 9,000 دينار إذا ثمنه 9,000 دينار، بينما كانت قيمته كم؟ 10,000 دينار. وممكن يكون الثمن أغلى، أنا هذا الهاتف عادة يباع ب10,000 وبحولي هو مثلا ب1,100,000 ب11,000 دينار مثلا، فإذا بحوله ب11,000 دينار راح يرجع له كم يا جماعة؟ أكثر من 200,000، صح ولا لا؟ يرجع له 20%، إذن راح تكون أكثر من 200,000، يعني 200 وشوية. واضح؟ إذن فهذا هو الأرش، هذا هو الأرش، هذا هو الأرش. معليش نمليها عليكم باش اللي يحب يكتبوا. الأرش أنا شرحته شوية بالعامية باش تفهموه. الأرش كما قال الفقهاء هو أن يقوم المبيع صحيحا، هو أن يقوم المبيع صحيحا ومعيبا، وينظر إلى نسبة التفاوت بين القيمتين، وينظر إلى نسبة ماذا؟ التفاوت بين القيمتين، فتكون تلك النسبة هي أرش العيب، تكون تلك النسبة هي أرش العيب، مع ملاحظة كما قلنا التفريق بين القيمة والثمن. احنا باش نجبدوا الأرش نستعملوا واش يا جماعة؟ نستعملوا الثمن ولا القيمة باش نعرفوا الأرش؟ الثمن. القيمة باش نعرفوا الأرش نستعملوا القيمة. واضح؟ احنا نشوفوا كم قيمة هذه السلعة صحيحة، ماشي كم ثمنها، كم قيمتها صحيحة وكم قيمتها معيبة. إذا باش نعرفوا باش نخرجوا الأرش نستعملوا واش ماذا؟ القيمة. ومن بعد باش يرجع له السيد نعاودوا نوليو ماذا؟ للثمن، لأنه بالقيمة نجبدوا النسبة. شحال النسبة؟ 5%، 10%، 20%، باش نعرفوا النسبة. ومن بعد كي يجي الآخر يرجع له تلك النسبة ليس من القيمة وإنما ماذا؟ من الثمن، لأنه قد يبيعه بأرخص من القيمة وقد يبيعه بأغلى. مفهوم يا جماعة ولا نعاود؟ ها؟ نظن مفهوم، خلاص طيب. إذا الحنابلة وش قالوا؟ قالوا بخيار العيب يثبت للمشتري إما الرد وإما الإمساك مع ماذا؟ مع الأرش، مع أرش العيب. وفي هذه الحالة قال الحنابلة ليس للبائع أن يعترض، يعني هذا الأرش يمده له الدرع عليه لم زيده، يقولش لا أنا يرجع لي سلعتي ونعطيه دراهم، لا. الحنابلة قالوا إذا اختار المشتري أن يمسك مع الأرش فليس للبائع خيار في المطالبة بغير ذلك، لأن الخيار هو خيار المشتري وليس خيار ماذا؟ وليس خيار البائع. وطبعا يعني بعضهم علل قال يعني هذه يعني نوع عقوبة للبائع، لأن الباع في كثير من الأحيان يخفون العيوب، يخفون العيوب، فإذا عوقبوا يعني بمثل يعني هذه الأشياء يعني يلزمون بدفع الأجر، فإنهم يعني هذا يعني مما يعني يؤدبهم وغير ذلك. طيب، القول الثالث في المسألة هو قول المالكية، هو قول المالكية. والمالكية طبعا في هذه المسألة يعني حاولوا أن يتوسطوا بين المذهبين، حاولوا أن يتوسطوا بين المذهبين، فقالوا إن كان العيب أو إن كان الأرش، يعني طبعا إذا كان العيب صغير بزاف سيكون الأرش ماذا؟ يعني قليلا أيضا. فقالوا إن كان العيب يعني طفيفا، إن كان العيب طفيفا يعني شيء صغير طفيف يعني ما تتغيرش يعني قيمة الشيء كثيرا، فحينئذ للمشتري خيار الرد أو الإمساك مع أرش العيب. واضح؟ قالوا إذا كان العيب خفيف وبالتالي الأرش سيكون قليلا، فللمشتري إما أن يرد البيع وإما أن يمسك البيع ويكون له ماذا؟ أرش، يكون له أرش العيب، لأن العيب في هذه الحالة راح تكون حاجة قليلة يعني ما يختلفوش يعني عادة الناس عليها. قالوا وأما إن كان العيب فاحشا وبالتالي الأرش راح يكبر، يعني كل ما يكبر العيب راح يكبر ماذا؟ الأرش. قالوا وأما إن كان العيب فاحشا وبالتالي الأرش سيكون كبيرا، فحينئذ فلا أرش. نقول للمشتري إما أن ترد البيع وإما أن تقبل به كما هو، وليس لك أن تطالب بشيء، وليس لك أن تطالب بشيء. إذن يعني حينئذ سيتوافق قول من؟ قول المالكية مع قول ماذا؟ الحنفية والشافعية. واضح؟ إذن هذا هو يعني قول المالكية في هذه المسألة. والذي يظهر، الذي يظهر رجحانه يعني من هذه الأقوال والله تعالى أعلم، هو يعني القول الأول، هو القول الأول أن الذي يثبت، أن الذي يثبت بخيار العيب إما الرد، إما الرد وإما الإمساك دون المطالبة بأرش العيب، وهو مذهب كما قلنا يعني الجمهور فيما إذا كان الأرش كبيرا والعيب فاحشا، وهو مذهب المالكية عفوا الحنفية والشافعية فيما إذا كان العيب يعني طفيفا والأرش يعني ليس يعني بكبير. إذن فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن يعني هذا القول هو الأقرب، أقرب الأقوال. الدليل على هذا الترجيح، الدليل على هذا الترجيح أولا حديث التصرية، حديث التصرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما أثبت الخيار، لما أثبت الخيار لمن اشترى شاة مصراة، أثبت له النبي عليه الصلاة والسلام إما الرد أو الإمساك دون أرش، أثبت له إما الرد، قال إما أن يردها وصاعا من تمر وإما أن يمسكها، وإما أن يمسكها. وفي حال الإمساك لم يثبت له النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرش التدليس، لأنه في حديث المصرات يعني ما كانش عيب ولكن كان فيه تدليس، ففي حديث المصرات لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام يعني أرش ذلك التدليس، فدل ذلك على أنه في حال العيب يعني إما أن يمسك المشتري السلعة وليس له أن يطالب البائع بشيء، وإما أن يرد المبيع، ويرد له ماذا؟ ثمنه، يرد له ثمنه. إذن فالدليل على ذلك ما قلنا حديث التصرية. ثم يعني مما يدل على ذلك أيضا أنه عند الخلاف، عند الخلاف فكما يقال يعني الرجوع، الرجوع بالأشياء إلى ما كانت عليه قبل البيع أولى مما يخالف ذلك، مما يخالف ذلك. إحنا ماذا قال مثلا فلان اشترى من من شخص آخر شيئا واختلفوا وتنازعوا يعني بسبب يعني عيب وكذا، إذا في الأصل أننا نعود بهما إلى ما كان عليه قبل العقد وقبل البيع، صح ولا لا؟ لا يعني حتى نرفع ماذا هذا الخلاف وهذا النزاع. قال أنت قبل هذا العقد كانوا عندك دراهمك رأس مالك اللي هو ماذا مش عارف خمس ملايين، شريت شات أي خمس ملايين تاعك، وأنت هاي الشات تاعك التي فيها هذا العيب وأنت معترف ومقرر بأن هذا العيب كان فيها. إذا يعني على هذا القول نعود بالمتعاقدين إلى ما كان عليه قبل العقد، بخلاف لو أخذنا بمذهب الحنابلة فقد نكلف البائع بشيء هو غير راض به. قال أنا علاش نعطي له العرش؟ يرد لي بضاعتي ونرد له درهمه وخلاص. فالحنابلة يلزمونه بأمر آخر، وباع يعني باع مثلا شات بخمس ملايين وهو مطالب الآن بأنه يزيد يمد له شحال مليون ولا مليون ونص وهو غير راضي بذلك، يعني قد لا يكون راضيا بذلك، واضح؟ بتالي فالذي يظهر والله تعالى أعلم يعني رجحان يعني مذهب الحنفية والشافعية. ولكن هناك يعني حالتان ممكن، أم لا أقول ممكن، يعني في بعض الأحيان يعني نجب أو يجب أن نقول بما ذهب إليه الحنابلة، يعني واحدة ممكن واحدة يجب. الحالة الممكنة أن يحدث تصالح بين البائع والمشتري. إحنا قلنا يعني شخص باع على آخر شاة فيها عيب، شاة فيها عيب كانت عوراء مثلا والمشتري ما انتبهش والبائع كان عارف أنه عوراء، ثم لما أخذها المشتري تبين له ماذا عورها. إذن الأصل في ثبوت خيار، الأصل في ثبوت يعني خيار العيب أن نقول للمشتري إما أن تمسك هذه الشاة كما هي وإما أن تردها، ويرد عليك المشتري ماذا؟ ثمن الشراء. هذا هو الأصل الذي رجحناه. ولكن لو أن البائع والمشتري في هذه الحالة تصالح على أن يعطيه عرش العيب، قال المشتري والبائع وش رأيك، وش رأيك يعني القوم يعني الشات هذه صحيحة بكذا ومعيبة بكذا ونشوف العرش وتبدلي الفرق وانت راضي وانا راضي، فقبل بذلك. إذا قبل الطرفان بذلك يعني هل هناك مانع يا جماعة؟ لا مانع من ذلك. فإذا تصالح كل من البائع والمشتري على أن يمسك المشتري الشاة المعيبة، السلعة المعيبة، ويعطى من قبل البائع عرش العيب، إذا تصالح على ذلك فلا إشكال، يعني هذا التصالح ما هوش حرام، ما هوش بدعة، ولكن لا نلزم به يعني أن أحد الطرفين كما قال ماذا الحنابلة، وإنما يكون برضاه. فإذا كان برضا البائع فلا مانع ورضي به المشتري، واضح؟ هذه الحالة يعني ممكن يكون فيها ماذا؟ يعني التصالح. الحالة الأخرى التي يجب فيها على البائع أن يرد الأرش على المشتري، في الحالة دي يجب يا جماعة إذا تعذر رد المبيع، إذا تعذر رد المبيع فحينئذ يلزم البائع، يلزم البائع بأن يعطي المشتري ما يعرف بأرش ماذا؟ بأرش العيب. أمثلة على ذلك، وإحنا كما قلنا الفقهاء يمثلون كثيرا بالعبيد الغلام. لو أن شخصا اشترى غلاما، وأعتقه، كان عليه كفارة مثلا، كان عليه كفارة يمين، فراح للسوق اشترى غلاما، فلما أخذه إلى عنده يعني دوشلون لعكسان لعكسان وراك حر لوجه الله، كفارة يمين، كفارة يمين فيها ماذا؟ عتق رقبة، صح ولا لا؟ اعتقه. ثم بعد هذا العتق تبين بأن هذا العبد فيه عيب، تبين بأن هذا العبد فيه عيب. في الحالة هذه يا جماعة، هل بإمكان المشتري أن يرد هذا المبيع لصاحبه؟ ما يقدرش، لأن العتق يا جماعة كرصاص، إذا خرج ما يتوليش. هذا العبد خلاص عتق، صار حر، فلا يمكن أن يعود عبدا مرة ثانية. إذا في هذه الحالة يتعذر ماذا؟ رد المبيع. إذا فيلزم ماذا يا جماعة؟ يلزم البائع بأن يدفع للمشتري أرش العيب. قال أروح البائع المشتري، نقوم هذا العبد هذا الغلام صحيحا، ونقومه معيبا، وننظر إلى نسبة التفاوت بين القيمتين، فإذا كانت مثلا 10% نقول للبائع عليك أن ترد للمشتري الآن 10% مما أخذت منه من ثمن. واضح؟ إذا ففي حالة تعذر رد المبيع المعيب، فحينئذ نلجأ ماذا؟ إلى مذهب الحنابلة اللي هو ثبوت أرش العيب. قد يقول قائل دائما تمثلون بأمثلة قديمة، أعطونا شوية أمثلة جديدة. ممكن طبعا، ممكن يعني شخص مثلا اشترى شاة، شخص مثلا اشترى شاة للحم، وبعد أن ذبحها تبين بأن هذه الشاة فيها عيب، كانت عوراء. جاره كيشف وذبح الشاة هذه، قال وين شريت الشاة؟ شريتها عند فلان. بس هذه الشاة عوراء، هذا عين ما تشوفش بها، وهو لم يدري. تبين له بأن هذه الشاة فيها عورة، فيها عور عوراء. وطبعا كي تكون شاة صحيحة ماشي كيما شاة عوراء، القيمة ما هيش كيف كيف، صح ولا لا؟ ففي هذه الحالة يتعذر ماذا؟ رد المبيع. إذا يثبت للمشتري ماذا يا جماعة؟ يثبت للمشتري أرش العيب. يعني نقول للبائع أنت ملزم بأن تعطي المشتري ماذا؟ هذا الأرش، لأن رد المبيع الآن تعذر، رد المبيع تعذر، لأن الشاة ذبحت خلاص. امرأة مثلا ستتزوج، اشترت مثلا فستانا من محل، رحت عند محل وداو القيس تاعها وكذا باش يوجدونها فستان تاع العرس تاعها، وجبته ليلة العرس، جبته ليلة العرس، وإذا بذلك الفستان فيه عيب، فيه ديفو كما نقولوا احنا بالجورية، فيه عيب، والآن ما تقدرش ترجع العرس تاعها غدوة. هي لو كانت تطلب فستان واحد آخر تحتاج بالك تسنى 15 يوم، العرس تاعها غدوة لازم تلبسه. إذن يتعذر عليها ماذا؟ رد المبيع الذي فيه عيب. إذن فلها ماذا؟ يحق لها أن تطالب ماذا؟ بأرش هذا العيب. إذن ممكن أن نمثل يعني بعدة حالات، يمكن أن نمثل بعدة. إذن الآن خلاصة هذه المسألة، خلاصة هذه المسألة، إذا اشترى شخص شيئا معيبا، ما الذي يثبت له بسبب هذا العيب؟ احنا قلنا يثبت له خيار العيب اللي هو إما الرد ويرد إليه الثمن، وإما أن يمسك دون أن يطالب مانا بالأرش، هذا هو الأصل. ولكن إذا تصالح الطرفان على الإمساك مع إعطاء الأرش فلا بأس. وأيضا في حالة ما إذا تعذر رد المبيع، فمن حق المشتري ماذا؟ أن يطالب بالأرش. فمن حق المشتري أن يطالب بالأرش. طيب نزيد المسألة هذه ونتوقف، يعني كان مذهبيا نكمل باقي أنواع الخيار لأنه ما يشتبه بزاف، ولكن راح تأخذ منا شوية وقت، فنكتفي بهذه المسألة التي ستأتي إن شاء الله. طيب مسألة أخرى في خيار العيب، وهي المسألة التي نختم بها هذا النوع من الخيار وهذا المجلس. هل الرد، هل الرد في خيار العيب على الفور أم على التراخي؟ هل الرد في خيار العيب على الفور أم على التراخي؟ شخص مثلا اشترى هاتفا ولما أخذه إلى بيته تبين بأن فيه عيبا. إذا قلنا الرد في خيار العيب لابد أن يكون على الفور، فمعنى ذلك أن المشتري بمجرد أن يتبين له العيب لابد أن يبادر إلى ماذا؟ إلى رد ذلك السلعة المعيبة إلى بائعها، وإذا لم يبادر إلى ذلك سقط منه ماذا؟ الخيار، ذهب خياره. طبعا المسألة فيها خلاف، فبعض الفقهاء يقولون يعني خيار العيب يعني على الفور، يعني لا يجوز فيه التراخي، وأي تراخي يحصل من المشتري فمعناه أنه قد رضي بالبيع ولا خيار له. يعني هذا الهاتف مدام قدر ترجعه اليوم، علاش ترجعه على 3 أيام؟ إذا خليته حتى 3 أيام فمعنى ذلك أنه ذهب حقك وسقط حقك في الخيار. إذن فمن الفقهاء من يقول بها أن يعني هذا الخيار لابد يعني من استعماله كما يقال على الفور، إلا ذهب وسقط هذا الخيار. ومن العلماء من قال لا، بل المشتري له الخيار، له يعني متسع من الوقت، ولا يلزمه أن يراجع البائع على الفور، فيعني هذا الحق هو على التراخي ليس على الفور، هو على التراخي ليس على الفور. ولعل هذا القول الثاني هو الذي يدل عليه حديث المصرات، لأن الذي يعني يشتري شاة مصراة فإنه سيكتشف بأن هذه الشاة يعني مصراة يعني في ثاني يوم، في اليوم الموالي من اليوم الذي اشترى فيه. أنت اليوم شريتها تديها للدار تحلبها، فإذا باتت عندك وغد من ذاك يعني في الوقت الذي حلبت فيه هذه الشاة يعني بعد 24 ساعة من الحلب يعني سيتبين لك بأن هذه الشاة تمت ماذا؟ تصريتها. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يطالب هذا المشتري ليثبت له حق الرد، يعني لم يطالبه بأن يراجع البائع على الفور، بل جعل له النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام، فهو بالخيار لثلاث. قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل له فسحة من الزمن، هكذا يعني يقال للمشتري، يعني إذا اشتريت شيئا وتبين بأن هذا الشيء يعني فيه عيب ثم يعني تأخر مثلا ليوم أو يومين أو 3 أيام، فلا يقال له ما دام أنك تأخرت فلا خيار لك، لا، بل له أن يتأخر، وتأخره قد يكون لأسباب، قد يختار مثلا أن يبقي هذه السلعة يعني لمدة أطول حتى يختبرها أكثر، يعني بلك يزيد يبان فيها عيب واحد آخر، بلك هذاك العيب يعني هو يعني شيء طرأ فقط وقد يذهب، وقد تكون أسباب أخرى. يعني الشخص هذا مثلا خدام ما يقدرش يعود يولي للسوق يشوف يعني الشخص الذي اشترى منه هذا الهاتف. إذن فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن يعني هذا الخيار وثبوته ليس على الفور، إنما هو على التراخي يعني فيما يظهر، والله تعالى أعلم. فائدتان فقط يعني أختم بهما يعني هذا المجلس بعد المسألة السابقة. قال الفقهاء: من علم بالعيب قبل العقد، يعني إذا اشتريت سلعة والبائع أطلعك على عيبها، قال لك يا ودي هذا الهاتف هاو فيه كذا وكذا، فيه المشكل الفلاني، ولا السيارة هذه فيها المشكل الفلاني، فيها المشكل الفلاني، يعني إذا علمت بالعيب قبل أن تعقد العيب، قال الفقهاء فلا يثبت لك الخيار بعد ذلك. يعني ممكن يشريها بالعيب وبعد كي يروح الدار يندم يقول لا لا ما تساعدنيش، لا، ما دام أنك يعني دخلت هذا البيع على بصيرة فلا يثبت لك ماذا؟ خيار العيب، لا يثبت لك خيار العيب. هذه فائدة. الفائدة الثانية، قال الفقهاء أيضا يعني العقد، عقد البيع الذي بيعت فيه سلعة معيبة، يعني هذا العقد صحيح، يعني هذا العقد يعني عقد صحيح ليس عقدا باطلا، بدليل حديث المصرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حديث المصرة يعني أثبت للمشتري الخيار، إما أن يمسك، وإذا أمسك سيمسك بالعقد القديم طبعا مما يدل على صحته، قال إما أن يمسك وإما أن يردها وصاعا من تمر. إذن فالإنسان يعني كي يشتري حاجة معيبة هذا لا يعني أن هذا العقد عقد باطل، وبالتالي فإذا يعني إذا أراد مثلا المشتري أن يمسك هذه البضاعة فعليه ما تجديد العقد، لا، فالعقد الأول صحيح، ولكن يعني توقف إمضاؤه على الخيار، يعني يتوقف إمضاء هذا العيب أو رده على الخيار الذي ثبت بسبب هذا العيب. فإن اختار المشتري أن يمضيه فيمضيه دون أن يعقد البيع من جديد لأن العقد صحيح، وإن اختار المشتري رد هذا البيع فالمبيع فحينئذ يفسخ البيع، فحينئذ يفسخ البيع. ولهذا يعني نص العلماء على أن البيع مع وجود العيب بيع صحيح شرعا، بيع صحيح شرعا، ولكن جعل فيه الخيار يعني لمن خدع ولمن لبس عليه إلى آخره. نكتفي يعني بهذا القدر. يعني بقيت مسألة يا جماعة اللي هي البيع بالبراء، يعني كان مفروض أن يعني نذكرها قبل المسألة هذه ولكن نسيتها، فسنبدأ بها إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، يعني نبدأ بها درس إن شاء الله تعالى اللي هو حكم البيع بالبراءة من العيوب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى يعني الكلام عن أنواع أخرى من أنواع الخيار، يعني منها خيار التدليس ومنها خيار التعيين. إلى ذلك الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، والله أعلم.